قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الذكاء. وفي قواعد هذا الباب مسألتان: المسألة الأولى في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف. يقول المؤلف وفي قواعد هذا الباب، يعني هو لا يريد أن يذكر لنا كل المسائل التي وردت أو ترد من الفروع في هذا الباب، لكنه يقف ويقتصر على قواعدها أي أمهاتها. ولعل الإخوة الذين ساروا معنا في هذه الرحلة العلمية الطويلة أيضا أدركوا حقيقة أننا عندما نمسك بالأصول أي القواعد نجد أنه يمكن أن نرد إليها الفروع، وهذا أمر ليس بصعب. نعم هذا أمر يحتاج إلى مراس وإلى أن يكون عند الإنسان علم وقدرة ودراسة، لكن مع المراس تجد أنك تستطيع أن تلحق بأمهات المسائل غيرها، لأنك ما دمت وجدت الأصل قد ثبت فأنت تلحق به غيره. قال المسألة الأولى في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام، والمسألة الثانية في صفة الذكاء.